المقدمة الثانية التعريف بالمصلى وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه مرارا باسم شرح لمعة الاعتقاد. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه شهرة الكتاب منسوبا إلى مصنفه في حياته بلا نكير منه، ولا وجود دعوى تخالف ذلك، دليل كاف في تصحيح نسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح المختصر المشهور المسمى بلمعة الاعتقاد، للفقيه العالم أبي محمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله. المقصد الرابع ذكر رتبته لقد جاء شرح العلامة ابن عثيمين متقدما على غيره من شروح لمعة الاعتقاد زمنا، فهو أول الشروح الموضوعة على هذا الكتاب. وقد وضعه المؤلف على نحو يناسب جمهور الطلبة، بإيضاح العبارات والجمل وحسن التقاسيم وبيان الأدلة في سياق بين لطيف. المقصد الخامس توضيح منهجه، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح بمقدمة هامة في قواعد الأسماء والصفات، ثم قسم الكتاب المشروح إلى جمل متناسبة باعتبار معانيها، وأردف كل جملة بشرح وجيز تضمن في الغالب ثلاثة أصول، أولها بيان المعنى، وثانيها ذكر أدلته، وثالثها الرد على المخالفين فيه. المقصد السادس العناية به لم تتجاوز العناية بهذا الشرح فوق طبعه غير مرة في حياة مصنفه رحمه الله تعالى وبعد موته، المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو تمهيد السبيل لإدراك مسائل الاعتقاد عامة ومسائل لمعة الاعتقاد خاصة، فإن الطالب إذا فهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الشرح اللطيف من أصول الاعتقاد قوي إدراكه لمسائله، فهو سلم لفهم دقائق لمعة الاعتقاد ويمكن للطالب بعد ذلك أن يتفهم عبارات لمعة الاعتقاد ويستشرف حقائق جملها ويتهيأ لشرح أبسط عبارة وأوضح دلالة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قواعد العامة في الاسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب احب ان اقدم قواعد عامة فيما يتعلق باسماء الله وصفاته. القاعدة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان محمدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا تعليق مختصر على كتاب جمعة الاعتقاد الذي الفه ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنه 41 لقرية من أعمال نابلس المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 لابنه رحمه الله. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مدة بعيدة ومن ثم قدرت ومن ثم قدرت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في موضع القسم الثانوي في المعاهد السنة الأولى منهم يكون وكيلة يعتمد عليه يعتمد عليها في هذه المرحلة، ونظر إلى أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شبه له فقد أحببت العلم مستعينا بالله مستهينا بمصطلحات القصد والعمل على أن أرى عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده، والله أرجو أن لا يهدني إلى نفسي طربة عين وأن يمدني بروح من عنده وتوفيقه وأن يجعل عملي مباركا وأن يجعلني مجرا كريم. تحرير فيه العاشر من شهر محرم سنة 1432. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ديباجة شرحه وانتظم فيها بعد استفتاحه بحمد الله سبحانه وتعالى والشهادتين والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أمور ستة. أولها بيان حقيقة هذا الشرح وأنه تعليق مختصر على كتاب دمعة الاعتقاد، ووضعه المصنف رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز دون التطويل. وثانيها ذكر نبذة من حياة المصنف رحمه الله تعالى بين فيها جر نسبه وتاريخ مولده ومحله وتاريخ وفاته ومحلها، فذكر أنه أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، وأنه ولد في شعبان 41 و500 بقرية من أعمال نابلس هي قرية جماعين، وأنه توفي في يوم عيد الفطر 20 بعد 600 بدمشق. وثالثها بيان رتبة دمعة الاعتقاد، وذلك في قوله: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، فلو سئل ما منزلة دمعة الاعتقاد بين تصانيف الاعتقاد فجوابه ما ذكره المصنف، أن كتاب دمعة الاعتقاد يعد زبدة العقيدة. ورابعها أن دمعة الاعتقاد من الكتب التي قررت رئاسة المعاهد العلمية في هذه البلاد تدريسه في مطلع القسم الثانوي في السنة الأولى منها ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. وخامسها بيان السبب الموجب لوضع شرح عليه، وهو أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، ومن ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى عزمه مستعينا بالله مستلهما منه الصواب وضع شرح لطيف عليه مركب من كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موالده وتبرز فوائده. وسادسها الختم بالدعاء بأن لا يكل الله سبحانه وتعالى المصنف إلى نفسه طرفة عين، وأن يمده بروح منه، يعني بتأييد وتوفيق من عنده، وأن يجعل عمله مباركا ونافعا إنه جواد كريم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ديباجة شرحه بذكر اسمه، وهذه هي طريقة المتأخرين. أما من مضى من أهل العلم في هذه الأمة فكان ذكرهم لأسمائهم إنما يقع في أواخر كتبهم، وذكرنا فيما سبق أن الموجب لذلك بيان معرفة صاحب الكتاب، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما ذكره ميار المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحال، فذكر اسمه بيانا وتعريفا بمن وضع هذا الكتاب ليؤخذ العلم عنه، ثم ذكر اسمه على الوجه الذي درج عليه متأخر البلاد النجدية ولا سيما القصيم من ذكر أهل التعريف عوضا عن ابنه، وهذا أسلوب ليس من أساليب العربية، وإنما يقال في نسبة الرجل إلى أبائه فلان بن فلان ابن فلان، ولا يستعار عن كلمة ابن بأل أبدا. قواعدها معلومة الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب يجب أن نقدم قواعدها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى في الواجب نحو الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة القول دلالته على ظاهرها من غير تغيير بأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي فوجد القول دلالة كلام الله وكلام رسوله على الله عليه في ذلك اللسان. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يكون القول به لأنه قول على الله بلا علم. استفتح المصنف رحمه الله تعالى شرحه هذا بذكر أربع قواعد هامة في الأسماء والصفات، ومعرفة القواعد مما يعين على ضبط العلم. فذكر القاعدة الأولى وهي تتعلق بالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، وبين رحمه الله تعالى أن الواجب فيها إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. والمعنى بالظاهر المعنى المتبادل من الكلام الذي تعرفه العرب في لسانها. فإذا ورد نص من القرآن والسنة مشتملا على اسم من أسماء الله عز وجل أو صفاته فإن الواجب على العبد أن يبقي هذا النص على دلالته الظاهرة من معناه الذي تعرفه العرب في لسانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب لتأصيل هذه القاعدة والقول بها، وأن ذلك يرجع إلى أمرين اثنين: أولهما عربية الخطاب، فإن القرآن والسنة عربيان. ومن القواعد العظيمة التي حررها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات تقرير عربية الشريعة، فإن القرآن والسنة جاء بلسان عربي مبين، فلا محيد عما تعرفه العرب في لسانها من معاني ما جاء في القرآن والسنة. والثاني أن تغيير اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عن وجهه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الأعراف المحرمات الخمس التي اجتمعت الملل على بشاعتها وشناعتها، ثم ختمها بقوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا يتجلى فيه تحقيق هذه القاعدة، وهو قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا النص يجب على العبد فيه أن يبقيه على ظاهره من غير تغيير. فظاهر هذه الآية كما تعرفه العرب في لسانها أن لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات تلك اليدين له. وإذا قال قائل إن المراد بهما القوة فإنه يكون قد غير كلام الله سبحانه وتعالى عن وجهه الذي تعرفه العرب، وخالف المعنى الظاهر الذي يتبادر في لسان العرب إلى أطلق اليد، فلا يجوز القول به لأنه قول عن الله سبحانه وتعالى بدون علم. القاعدة الثالثة في أسماء الله وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في حسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى ذات على صفة عظيمة هي الرحمة واسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فلما قوله عليه الصلاة والسلام: لا ذكر فإن الله هو الدار، فمعناهما لكل متصرف فيه بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيد الأمر وقلب كل ليل والنهار. الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أحدثته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول: عندي 100 دراهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعدل وإنما تثبت بالشرع، فهي توحيدية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزداد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو يجاو ما سمى به نفسه جناية بحقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأدب المتردد عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله، كتاب ذلك بغير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفات وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل، ثم ذكر تحتها أربعة فروع: أولها أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وبين معنى ذلك بقوله: أي بالغة في الحسن غايته، وذلك أن حسنى هي فعلى أي تأنيث الأحسن، فهو وجه دال في لسان العرب على الأفضلية المطلقة، فأسماء الله سبحانه وتعالى قد بلغت الكمال في الحسن بدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فجاء البناء في لسان العرب على الزنة فعلى لتحقيق هذا المعنى، فلا نقص في صفات أسماء الله عز وجل بوجه من الوجوه أبدا. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لما يحقق هذا الوصف من بلوغها الغاية في الحسن باسم الرحمن، وأنه اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، وإذا علم هذا فإن الاسم إذا فرغ من بلوغ الحسن والكمال لم يكن من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومثل له المصنف بالدهر، فإن بعض أهل العلم كنعيم بن حماد وأبي محمد بن حزم رحمهم الله ذكروا من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر، وليس هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ذلك أنه اسم جامد لا يتضمن على معنى دال على حسن وكمال، بل هو ظرف دال على مدة الزمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ليس معناه أن من أسماء الله الدهر، وإنما معناه كما ذكر المصنف أنه مالك الدهر المتصرف فيه بدليل الرواية الثانية الواردة في الصحيح المفسرة له في قوله: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر الفرع الثاني، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفاق أهل العلم على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، وفي نقل هذا الاتفاق نظر، فإن من أهل العلم من يذهب إلى حصر الأسماء بعدد معين كأبي محمد بن حزم وأبي بكر الزهيري رحمهم الله. والصحيح حكاية هذا عن جمهور أهل العلم أنهم يرون أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. والصواب أن قول جمهور أهل العلم هو الجزم بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، أما نقل الاتفاق على ذلك ففيه نظر. والحجة في نصرة مذهب جمهور أهل العلم فيما ذكروا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن حبان والحاكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال المصنف: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإن ظاهر هذين الحديثين يتوهم منه في حق بعض الناس تعارضهما، والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين، بل الحديث الأول دال على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة، أما الحديث الثاني فهو دال على أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهناك من أسماء الله عز وجل التي لا تعد أسماء عدتها 99 من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد حصر الأسماء بهذا العدد، وإنما المراد حصر هذه الفضيلة بهذا العدد. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لنظير ذلك بقول الرجل: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عنده دراهم أخرى أعدها لغير الصدقة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الإحصاء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأحسن الأقوال المذكورة فيها ما ذهب إليه الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن القيم رحمه الله تعالى في غير كتاب، من أن المراد بإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى 99 يرجع إلى 3 أصول: أحدها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثالث، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. ثم قال: فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا معنى قول أهل العلم: أسماء الله توقيفية، يعني مردها إلى الوقوف على خطاب الشرع من القرآن والسنة، فلا يذكر شيء من الأسماء أنه من أسماء الله عز وجل إلا بحجة بينة من الشرع، من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما أشار إلى ذلك السفاريني في الدرة بقوله: لكنها في الحق توظيفية لنا بذا أدلة وفية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحجة في قصر أسماء الله سبحانه وتعالى على الشرع وعدم إثباتها بالعقل، فذكر دليلين اثنين. أولهما أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، لأن العقل لا يصل إلى معرفة الغيب بنفسه، فيجب الوقوف في معرفة الغيب على نقل الشرع. وأسماء الله سبحانه وتعالى غيب تابع لغيب ذاته، فلا يدركها العقل على الاستقلال، وإنما يحتاج إلى نص موقف عليها. والثاني أن تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى وتعد على جنابه، فوجب سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى في ذلك بتوقيف التعريف بأسمائه على ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به أو عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة بفرع رابع قال فيه: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. فذكر في هذا الفرع الواجب على العبد في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبين في سياق كلامه أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اللزوم والتعدي تنقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الأسماء اللازمة، وهي التي لا يتعدى فيها الفعل إلى المفعول بل يقصر عن ذلك ويقف على فاعله، كفعل حي، فإنك تقول حي الله، والاسم المستفاد منه الحي. والثاني الأسماء المتعدية، وهي التي يتجاوز فيها الفعل الفاعل إلى مفعول، كقولك رحم الله عباده، فإن هذا الفعل رحم يتجاوز فاعله إلى مفعول، وفي هذا المثال العباد والاسم منه الرحمن. والواجب في الأسماء اللازمة أن يؤمن العبد بالاسم وبالصفة التي تضمنها الاسم، فإن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على صفة من صفاته. وسبق أن عرفت فيما مضى أن المراد بالاسم هو ما دل على ذات الله مع صفة الكمال المتعلقة به، وأن الصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالله، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على ذات الله عز وجل كما يدل على كمال متعلق بالرب سبحانه وتعالى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لغير المتعدي باسم العظيم، فيكون الإيمان به بأن تؤمن بإثبات اسم من أسماء الله دالا على ذاته أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من الصفة وهي العظمة. أما الأسماء المتعدية فالواجب فيها الإيمان بما دل عليه من اسم وصفة وأثر مترتب على ذلك. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للأسماء المتعدية بالرحمن، فذكر أن الإيمان بالرحمن لا يكون إلا بأن تؤمن بإثباته اسم من أسماء الله دالا على ذاته تعالى أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من صفة وهي الرحمة ثانية، ثم تؤمن بما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. والمراد بأثر الصفة نتيجتها، فآثار الرحمة مثلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث ويشفي المريض ويجبر المكسور وأشباه ذلك. وهذا الأثر قد يسميه بعض أهل العلم مقتضى الصفة، ويسميه آخرون في حكم الصفة، وحكم الصفة معنى أوسع من هذا المعنى كما بيناه في شرح أهم المهمات. والمقصود أن تعرف أن هذا الفرع دال على أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى تارة يقتصر على الإيمان بالاسم والصفة التي تضمنها، وتارة أخرى إذا كان الاسم متعديا وجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر المترتب عليه إذا كان متعديا. القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول صفات الله كلها، فيها صفات الكمال ومجد ليس منها نقص، وفي من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلوم وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعمل والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين لو عاقب الواصفين لهم في النقص ونزه نفسهم عما يصف ولهم به من النقائص. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقيص الربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا عليه على سبيل الإضلال فلا بد من التفصيل، فتثبت لله فتثبت لله في الحال الذي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال الذي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفة تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه لمثل الجليل، وتكون نقصا في غير هذه الحال. فتثبت لله في الحال الاولى دون الثانيه، التي قال الله تعالى: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. وقوله: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وقوله: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعون، الى غير ذلك. فاذا قيل ان يوصف الله بالمكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر لمن يستحق ذلك والله اعلم. الفرع الثاني صفات الله تنقسم الى قسمين: ثبوتيه وسلبيه. فالثبوتيه ما اثبتها الله بنفسه كالحياه والعلم والقدره، ويجب اثباتها لله على الوجه لا يدريه، لان الله اثبتها لنفسه وهو اعلم بصفاته. والسلبيه هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لان الله نفاها عن نفسه. لكن يجب اعتقاد ثبوت ضياء الله على الوجه الاكمل، لان النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تظلم ربك احدا. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت الامر لله على الوجه الاكمل. الفرع الثالث صفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين: ذاتيه وفعليه. فالذاتيه هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. والفعليه هي التي تتعلق بمشيئه من شاء فعلها وان شاء لم يفعلها، هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفه ذاتيه فعليه باعتباره الكلام، فانه باعتبار اصل الصفه صفه ذاتيه، لان الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبارها هذه الكلام صفه فعليه، لان الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. الفرع الرابع كل صفة من صفاتها فإنه يتوجه عليها ثلاثة أمثلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في كلام الحقيقة فلا يعجز عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث: لا تمنعك لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولأن الله مستحق للكمال بل إلى غاية فوقه فلا يمكن أن يعادل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين الكمثل والتكليف لأن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بالمماثل، والتكليف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بالمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، ومثال التكليف أن يتخيل بيد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة، المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحدثون النصوص عن ظاهرها، فيقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم المقولة إنه لهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات والوجوه الرابع أو أكثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثالثة وهي في صفات الله عز وجل، ثم ذكر تحتها أربعة فروع. الفرع الأول في بيان أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها عليا، فهي صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذا الفرع، وهو شيئان اثنان. أولهما دليل نقلي، وهو قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، فإن معنى هذه الآية في أصح الأقوال كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولله المثل الأعلى ولله الوصف الأعلى، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. وثانيهما دليل نقلي، دليل عقلي، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله لأن الرب كامل فوجب كمال صفاته، فكما أن الله عز وجل كامل في ذاته فهو عز وجل كامل في صفاته. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده في صفات النقص المحض، وما يجب اعتقاده في الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. وباعتبار تعيين حقائق الصفات بغض النظر عن تعلقها بموصوف، فإن الصفات المتصورة في الأذهان تنقسم إلى أربعة أقسام. أولها الصفات الدالة على كمال المحض كالكرم، فإن لفظ الكرم إذا أطلق على أحد فإن هذه الصفة دالة على كرم محض. والثاني الصفات الدالة على نقص المحض كالبخل، فإن اسم البخل إذا أطلق على أحد لم يدل إلا على النقص ولا يتضمن كمالا بوجه من الوجوه أبدا. والثالث الصفات التي تكون جامعة لمعنى المدح والذم والكمال والنقص، فهي تكون دالة على هذا من وجه وتكون دالة على ذاك من وجه آخر. والرابع الصفات التي لا تدل على كمال ولا نقص ولا على مدح ولا ذم. وهذا القسم الرابع إنما يتصور في الأذهان دون الأعيان، فلا يمكن أن يوجد صفة يوصف بها موصوف فارغة من الوصف الكمالي أو النقص. فعلم بذلك أن الأقسام المتصورة في الأعيان إنما هي الثلاثة الأول، فإما